هو المعنى الذي تعدى بحرف الجر على، استوى على. السلف رحمهم الله فسروا قوله تعالى استوى على العرش، فسروا هذه الآية الكريمة في المواضع التي أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله، فسروها بأربعة معاني، وهي استقر أو على أو ارتفع أو صعد. هذه معاني السلف. استوى على العرش، منهم من قال بمعنى استقر على العرش، ومنهم من قال على على العرش، ومنهم من قال ارتفع، ومنهم من قال صعد. وهذه معاني متوافقة، ليست متعارضة، هي من اختلاف التنوع، ليست من اختلاف التضاد. قال ابن القيم رحمه الله في المنية يشير إلى هذه المعاني الأربعة، قال ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطاعاني، ولهم عبارات أي لهم عبارات على تفسير هذه الآية الكريمة ثم استوى على العرش، ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطاعاني، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران. وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع، هذه ثلاثة معاني، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، صعد المعنى الرابع، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. أبو عبيدة هو معمر ابن المثنى البصري، أحد علماء اللغة، صاحب الشيباني. الشيباني هو أبو عمرو ابن العلاء، أبو عمرو ابن العلاء أحد القراء السبعة، أبو عبيدة تلميذه وصاحبه. أبو عبيدة يختار هذا المعنى صعد، ثم صعد على العرش. طبعا استقر أو علا أو ارتفع أو صعد استقرارا أو ارتفاعا أو علوا أو صعودا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا معنى الاستواء عند السلف. وذهب المتكلمون من الأشعرية الكلابية والماتريدية الحنفية وغيرهم ذهبوا إلى تفسير باطل، يفسرون استوى باستولى، وهكذا تراه في تفاسيرهم للقرآن، يفسرون الرحمن على العرش استوى يقولون استولى، وهذا تفسير باطل مخالف للغة ومخالف للشرع. أخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن أبي سليمان يعني داود قال كنا عند ابن الأعرابي، ابن الأعرابي من علماء اللغة كبار، قال كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله ما معنى قوله الرحمن على العرش استوى؟ فقال إنه مستو على عرشه كما أخبر. ما أراد ابن الأعرابي أن يدخل بعقله في تفسير الآية، وإنما أجراها على ظاهرها كما هي طريقة السلف، الرجل يسأل ما معنى استوى؟ يقول إنه مستوى على عرشه كما أخبر. فقال الرجل إنما معنى قوله استوى أي استولى. فقال له ابن الأعرابي ما يدريك، العرب لا تقول استولى على العرش فلان. تأملوا في كلام ابن الأعرابي، قال له ما يدريك، من أين جئت بهذا المعنى؟ العرب لا تقول استولى على العرش فلان حتى يكون له فيه مضاد. العرب لا تقول استولى على العرش فلان حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب قيل قد استولى عليه، والله تعالى لا مضاد له فهو على عرشه كما أخبر. الله لا مضاد له، هذا باطل استولى. سبحان الله، يعني تأملوا إلى اللوازم الباطلة المترتبة على هذا التفسير الباطل. استولى يعني كأن العرش هذا كان خارجا عن ملك الله وكان خارجا عن سلطان الله ثم استولى عليه، أليس كذلك؟ ثم يقال لهؤلاء إن كنتم تفسرون استولى استوى على العرش استولى على العرش. فالله سبحانه وتعالى قد سيطر على جميع الكائنات، فالعرش له ليس له مزية. على تفسيركم هذا التفسير الباطل، العرش لا يكون له مزية، لأن الله سبحانه وتعالى مستول ومسيطر وقد ملك جميع الكائنات وجميع المخلوقات. فالمقصود أنه يلزم منه لوازم باطلة، حتى أنه ما يصح في لغة العرب كما قال ابن الأعراب استولى فلان على العرش لكان له مضاد، فغلبه وقهره ثم استولى عليه. وهل رب العالمين له مضاد؟ سبحانه وتعالى. تأمل في اللوازم الباطلة. وهذا التشغيب على هذه الصفة العظيمة وصفة الاستواء قديمة من زمن الإمام مالك بن أنس. أخرج البيهقي أيضا في الأسماء والصفات عن يحيى بن يحيى أنه قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ مصيبة، يسأل عن الكيفية، وصاحب ابن الأعرابي الذي تقدم معنا يسأل عن المعنى. فهنا تشغيب على الكيفية وتشغيب على المعنى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف استوى؟ قال فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء هيبة وتعظيما لله سبحانه وتعالى. هذا سؤال عظيم ما كان يخطر على بالهم، كانوا في صفاء في العقيدة، ما كانت عندهم هذه الشبهة. مجتمع نقي ما فيه اللوثة التي حصلت في المتأخرين. هذا سؤال ما طن آذانهم قط، ما سمعوا به ولا يعرفونه ولا يخطر على بالهم. فالرجل لما فاجأ مالك بن أنس بهذا السؤال كيف استوى، فمالك أطرق رأسه حتى علاه الرحضاء، الرحضاء العرق، يعني مالك أطرق رأسه وتصبب عرقا من هول السؤال. ثم قال رحمه الله الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، أو وما أراك يعني ما أظنك، وما أراك إلا مبتدعا. فأمر به أن يخرج، أن يطرد من المجلس مبتدع. الشاهد هنا الاستواء غير مجهول، معروف المعنى كما فسره السلف، على ارتفع استقر قائدا. الاستواء غير مجهول معروف، هو ثابت في كتاب الله عز وجل. والكيف غير معقول، لا يمكن أن نعقل الكيف، أن نعقل بعقولنا كيفية الصفة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به أحد علما ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء، والسؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة، السؤال عن الصفات بهذا الصيغة، كيف استوى، كيف ينزل، كيف يجيء، كيف يغضب، هذا كله بدعة، هذه بدعة. ما سأل الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما سأل الناس في عهد الصحابة أو في عهد التابعين هذه المسائل، ما يعرفون هذه البدع، وإنما كانوا يجرونها على ظاهرها كما ذكرها الله عز وجل وكما أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما يدخلون بهذه الأسئلة. ثم قال: وما أراك إلا مبتدع. والمبتدع جزاؤه أن يطرد. وهذه القاعدة هي قاعدة السلف في جميع الصفات. هذا جواب مالك، جواب الإمام مالك بن أنس، هو القاعدة السلفية في هذا الباب كله في جميع الصفات. ومما يدلك على أن العلماء ساروا على قاعدة الإمام مالك في الصفات، القاعدة السلفية، وهي مروية عن شيخ مالك ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي أيضا له جواب كجواب مالك، وأيضا يروى عن أم سلمة، فهو جواب سلفي. قلت: وما يدلك على أن العلماء ساروا على قاعدة الإمام مالك في الصفات ما أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد، أن أبا جعفر الترمذي، محمد بن أحمد بن نصر الفقيه الشافعي رحمه الله، سئل عن حديث النزول، مالك سئل عن حديث الاستواء، عن آية الاستواء، صفة الاستواء، هذا الفقيه الإمام العالم سئل عن النزول، فقال: النزول معقول والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أجاب بالجواب نفسه في صفة النزول، لأنه يعني سئل رحمه الله أبو جعفر الترمذي، قلت متوفى سنة 95 و200، قال عنه الدارقطني: ثقة مأمون ناسك. أبو جعفر الترمذي قال عنه الدارقطني: ثقة مأمون ناسك، توفي سنة 95 و200، هو من طبقة ابن خزيمة وابن نصر وابن أبي حاتم وهؤلاء، من الطبقة نفسها تقريبا، وابن أبي داود. فأجاب رحمه الله بالجواب نفسه: ما يدلك على أن القاعدة في جميع الصفات. نبقى مع الآيات التي ذكرها رحمه الله. قوله الرحمن: على العرش استوى. يقول الشيخ في سبعة مواضع ثم ذكرها. الموضع الأول في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الآية الأولى التي في طه: الرحمن على العرش استوى، هذه الآية فيها ذكر الاستواء مطلق بدون تقييد، لأن الاستواء في الآية الأخرى كله مقيد بخلق السماوات والأرض، أما هذه ما هو مقيد بخلق السماوات والأرض. الرحمن على العرش استوى دليل العظمة لله سبحانه وتعالى، أما في الآية الأخرى مقيد بخلق السماوات والأرض. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن الاستواء بعد خلق السماوات والأرض. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. هذه كما قلنا ليس فيها تقييد بخلق السماوات والأرض. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة الإفلام من السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن هذه الآيات هي الدليل على هذه الصفة العظيمة من صفات الله عز وجل، وهي صفة الاستواء. هنا الشارح رحمه الله الشيخ صالح الفوزان قد لخص الرد على المتكلمين الذين يفسرون الاستواء بالاستيلاء. قال رحمه الله عن هذه الآيات الكريمة: ويستفاد منها جميعا إثبات استواء الله على عرشه على ما يليق بجلاله. وفيها الرد على من أول الاستواء بأنه الاستيلاء والقهر، وفسر العرش بأنه الملك فقال: استوى على العرش معناه استولى على الملك وقهر غيره. قال الشيخ: هذا باطل من وجوه كثيرة. هذا باطل من وجوه كثيرة. ابن تيمية رحمه الله ابن القيم ذكروا كلاما كثيرا في كتبهم في الرد على هؤلاء. الشيخ رحمه الله الشيخ صالح الفوزان لخص أربعة أوجه. قال رحمه الله: أولا، أن هذا تفسير محدث مخالف لتفسير السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وأول من قال به الجهمية والمعتزلة، فهو مردود. وهذا والله يكفي في رده أنه لم يقله السلف، وما لم يقله السلف فهو باطل. هذه قاعدة مضطردة. العقيدة الإسلامية، الدين عموما، من جاء بشيء لم يقل به السلف فهو مردود عليه وهو باطل، لأنه إذا لم يكن عندهم، إذا لم يكن هذا الشيء معروفا عند السلف وقال به السلف وقرروه وقعدوه وأصلوه وعلموه فهو بدعة محدثة، باطل مردود على صحيح. هذا الوجه هو أقوى الأوجه، أنه شيء محدث ما قال به السلف. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يرد على الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن وأرادوا منه أن يقول به، فكان يقول لهم: كيف أقول شيئا لم يقل؟ هذا شيء ما فيه، سبحان الله. فكان هذا من أعظم الردود عليه. كان المعتصم في مجلسه ومعه الجهمية من القضاة وعلماء المعتزلة يطلبون إلى الإمام أحمد أن يقول إن القرآن مخلوق، فكان يقول لهم رحمه الله: كيف أقول ما لم يقل؟ هكذا يرد عليهم، وكان يفحمهم بهذا، كان يفحمهم بهذه الكلمة، بهذه القاعدة: كيف أقول ما لم يقل؟ يعني كيف أتي بشيء جديد ما قال به السلف؟ هذا باطل. وإذا أوردوا عليه بعض الأدلة من الكتاب والسنة على باطلهم، حينئذ الإمام أحمد رحمه الله يرد عليه ويبين بطلان استدلاله بهذا الدليل. فكان قد أفحمهم رحمه الله. إذا جاءوا بآية أو جاءوا بحديث رد عليه. إذا طلبوا إليه أن يقول بقولهم قال: كيف أقول ما لم يقل؟ وتأملوا في العبارة، يعني هنا فائدة ذكرها ابن أبي يعلى في طبقة الحنابلة. استنبط من هذه العبارة التي قالها أحمد في مجلس الخليفة، قال كان الإمام أحمد رحمه الله إماما في اللغة ما يلحق، حتى أنه في هذا الموقف، الموقف الرهيب هذا، كان لا يلحق، كان يقول كيف أقول ما لم يقل، ولو أن شخصا غيره لقال كيف أقول ما لم يقال، يعني ينسى اللغة العربية وينسى النحو في هذا الموقف الرهيب. لكن مع ذلك أحمد ما نسي، بقي محافظا على لغته وعلى فصاحته رحمه الله. كيف أقول ما لم يقل؟ وهكذا ينبغي والله يا أخواننا أن يكون هذا والله شعارا لنا. إذا سمعنا أو بلغنا أو رأينا بدعة، أن نقول كيف نقول ما لم يقل، وكيف نفعل شيئا لم يفعل، هذا أعظم وجه في الرد على البدع والمحدثات، أنه ما قال به السلف وإنما قالت به الجهمية والمعتزلة. قال ثانيا، لو كان المراد بالاستواء على العرش الاستيلاء على الملك لم يكن هناك فرق بين العرش والأرض السابعة، بين العرش والأرض السابعة السفلى والدواب وجميع المخلوقات، لأنه مستوى على الجميع ومالك للجميع، فلا يكون لذكر العرش فائدة. ثالثا، أن هذا اللفظ استوى على العرش قد اضطرد في الكتاب والسنة، ولم يأتي في لفظ واحد استولى على العرش حتى نفسر به بقية النصوص. في جميع المواضع استوى استوى استوى استوى، إذن هذا هو المراد، ما جاء في موضع آخر استولى. رابعا، أنه أتى بثم التي تفيد الترتيب والمهلة، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إذن الاستواء كان بعد خلق السماوات والأرض بمدة الله أعلم بها، لأنه جاء بحرف العطف الذي يفيد المهلة، ثم التي تفيد الترتيب والمهلة، النحاة يقولون ثم تفيد الترتيب مع التراخي. فلو كان معنى الاستواء الاستيلاء على العرش والقدرة عليه، لم يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق السماوات والأرض، لأن قبل خلق السماوات والأرض وأثناء خلقها وبعد خلقها أين كان العرش؟ هل كان الله سبحانه وتعالى غير مستولي عليه ثم استولى عليه؟ ألا ما أفضل قولكم يا معاشر المتكلمين، قول باطل تلزم عليه لوازم باطلة، هي كفر صريح والعياذ بالله. قال حفظه الله، لم يتأخر ذلك إلى من بعد خلق السماوات والأرض، فإن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ثبت في الصحيحين، فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا مستول عليه إلى أن خلق السماوات والأرض؟ هذا من أبطل الباطل والله أعلم. قوله فإن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذا صحيح، كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض بهذه المدة، لكنه ليس الفاصل بين العرش وبين السماوات والأرض هذه المدة، إن العرش كان موجودا قبل ذلك، ما في دليل يدل على أن العرش خلق قبل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وإنما الذي جاء في الحديث إن الله عز وجل قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، يعني كان العرش موجودا، لكن هل خلق في ذلك الوقت؟ الجواب لا، كان موجودا. متى خلق؟ الله أعلم. هل العرش قبله مخلوقات؟ الله أعلم، هذه أشياء كلها غيبية ما ندخل فيها بعقولنا، ولكن نقطع بأن الله عز وجل لم يزل خالقا قادرا متكلما فعالا لما يريد، وإما أن نقول العرش أول مخلوق أو القلم أول مخلوق أو الإنسان أول مخلوق أو محمد أول مخلوق، هذا كله باطل ما عليه دليل، هذا كله ليس عليه دليل لا في الكتاب ولا في السنة. أول مخلوق على الإطلاق ما في دليل على هذا، يعني النصوص لو تأملت فيها فيها أن الله سبحانه وتعالى خلق العرش وخلق القلم وخلق السماوات والأرض، ولكن هناك مخلوقات وعوالم أخرى الله أعلم بها، والله عز وجل لم يزل فعالا لما يريد، ما كان معطلا عن الفعل والخلق سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات. هذه نقطة لابد أن ننتبه لها، وشيخ الإسلام رحمه الله قررها تقريرا عظيما في كتبه ورد بها على المتكلمين وعلى الفلاسفة. الفلاسفة يقولون إن الخلق لم يزل مع الله، هو قديم بقدم الله، وهذا كفر. المتكلمون يقولون إن الله كان معطلا عن الخلق، ما كان معه شيء، ما يخلق، لا يخلق ولا يتكلم ثم خلق، وهذا حق، هذا باطل، هذا باطل. والصواب ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله ماذا بالسلف، أن, أن, أن, أن الله هو الخالق وما سواه مخلوق، هذا رد على من؟ على الفلاسفة. وأن الله عز وجل لم يزل فعالا لما يريد، خالقا مريدا متكلما سبحانه وتعالى، ما عطل عن صفات الكمال يوم من الأيام، هذا رد على من؟ على المتكلمين. قضية واضحة ولا غامضة؟ ها؟ إن شاء الله واضحة. وشيخ الإسلام رحمه الله لما قال بالقدم النوعي للعالم أراد هذا، أراد أن الله لم يزل خالقا متكلما فعالا ما يريد، هذا معنى الكلام. ما هو معنى كلام كما تقول الفلاسفة؟ على كل حال هذه قضية يعني كبيرة وعظيمة، لعله يأتي لها ذكر إن شاء الله. هو في شرح الطحاوية كان الشارح رحمه الله قد ذكرها وتوسع فيها توسعا قليلا، إذا شاء الله عز وجل ويسر لنا ذاك الكتاب شرح الطحاوية نأتي إن شاء الله بالأدلة وبتقرير كلام ابن تيمية رحمه الله من كتبه رحمة الله عليه. طيب، أما قوله في الحديث كان الله ولم يكن شيء معه، لابد أن ننتبه. أكمل الحديث وكان عرشه على الماء، ها هذا الحديث كان الله ولم يكن شيء معه أو شيء قبله، هذا اللفظ الذي رجح شيخ الإسلام، وكان عرشه على الماء. إذن ما معنى ولم يكن شيء؟ يعني من العالم المشهود ما في سماوات ولا في أرض ولا في إنسان ولا في جن ولا في طير ولا في نهر ولا بحر، ما في شيء مما ترون الآن هذا العالم المشاهد، واضح؟ وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض، هذا معنى كلام. وقوله في الحديث إن أول شيء خلقه الله القلم، أيضا يفسر على هذا، أول شيء خلقه الله القلم من العالم المشهود. وعلى كل حال كما ذكرت المسألة تحتاج إلى بسط حتى نفهم، لكن هذا تطرق يعني استطراد للمسألة، وإلا المسألة تحتاج إلى بحث ونظر بسط الأدلة ونقل لكلام شيخ الإسلام رحمه الله حتى نفهمها، حتى لا نغلط فيها، حتى لا نغلط فيها، لأني رأيت طلاب العلم مع الأسف يغلطون في هذه المسألة مع الأسف الشديد، جهلا وتعصبا وليس تحقيقا وتقديرا وفهما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله في الوجه الأخير احتج الشيخ بكلمة ثم التي تدل على أن الاستواء صفة فعل، وليس كما يقول هؤلاء استولى على العرش على الملك سبحان الله. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى أدلة العلو، إلى علو الله عز وجل، وهذا ترتيب حسن للمؤلف، ذكر الاستواء ثم ذكر العلو ثم ذكر المعية، هذا الترتيب فيه فقه فيه فقه حقيقة عظيمة عقيدة. ذكر الاستواء ثم العلو ثم المعية ليبين العلاقة بين هذه الصفات الثلاثة. ذكر الاستواء لأن الاستواء علو خاص، بعده ذكر العلو العام. الاستواء على العرش علو خاص وهو صفة سمعية ليست عقلية، لو لم يذكر الله عز وجل في كتابه أنه استوى ما أثبتنا ذلك. العلو علو عام وهو صفة عقلية ثابتة بالعقل والنقل، أما الاستواء ثابت بالنقل فقط. إذن لما كان الاستواء صفة علو خاصة بدأ بها المؤلف، ثم انتقل إلى صفة العلو العامة وهو علو سبحانه وتعالى على جميع المخلوقات. أيضا صفة الاستواء صفة فعل والعلو صفة ذات، فالله عز وجل ما زال ولم يزل عليا سبحانه وتعالى على جميع خلقه. فهذه العلاقة بين صفة الاستواء وصفة العلو. لذلك انتقل المؤلف رحمه الله من صفة الاستواء إلى صفة العلو، ثم بعدما بين صفة العلو وأثبتها انتقل إلى المعية ليبين أنه لا تعارض بين علو الله على خلقه وبين معيته لخلقه، فهو معهم مع علوه سبحانه وتعالى عليه، كما سيأتي شرحه وإيضاحه إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سؤال يقول: تاجر صاحب مكتبة يبيع لبنك ربوي لوازم المكتبة، أقلام ودفاتر وكتب إلى آخره، نقول لا يجوز التعامل مع هذه البنوك، لا يجوز، ينبغي أن تصارم وأن تقاطع هذه البنوك الربوية التي تحارب الله على أرضه. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالله عز وجل قد أعلن الحرب على هذه البنوك وعلى أصحابها الذين يتعاملون بالربا، فكيف تتعامل معهم أنت أيها المؤمن وتمدهم بهذه الأشياء؟ ما يجوز، الواجب عليك أن تقاطع هؤلاء الناس الذين يجاهرون بالمنكر ويفعلون هذه الكبيرة، ما تتعامل معهم أبدا، هذا واجب عليك، هذا أقل ما تفعله أنك تقاطع هؤلاء المرابين. والله المستعان، والحمد